أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة من الفصل الأول، ندرك حجية قول الرجال. وهذا البحث من الأبحاث الهامة، والذي للأسف الشديد قد أغفل كثيرا في الكتب الرجالية، ولعل من أهم الكتب الرجالية التي بحثت هذا المبحث كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ محمد آصف المحسني حفظه الله، أحد علماء ومراجع أفغانستان. فإنه قد فصل في هذا المبحث، وخصوصا كتابه الطبعة الأخيرة من الخامسة، طبعة جديدة وفيها تحقيقات قيمة. ومن حسنات هذا الكتاب كتاب الشيخ الإيرواني أنه قد بحث مدرك حجية قول الرجال. تقدم فيما سبق في البحوث السابقة أن إحدى طرق إثبات الوثاقات وثيقات الرجاليين، سينفتح هذا البحث، ما هو مدرك حجية قول الرجال، وبعبارة أخرى ما هو المستند في حجية قول الرجال. توجد عدة أقوال. الشيخ الإيرواني حفظه الله يذكر أربعة أقوال، ونحن نضيف الخامس فتكون الأقوال خمسة. القول الأول، إن حجية قول الرجال من باب الشهادة، وبالتالي لا بد من توفر شروط الشهادة في توثيقات الرجال. فكما أن الإخبار لدى الحاكم بأن الدار الفلانية هي لزيد من الناس شهادة، فكذلك إخبار الشيخ الطوسي والنجاشي بأن فلان ثقة، هذه أيضا شهادة. هذا القول يبتلي بثلاثة إشكالات قد تقدمت وذكرناها في القسم الأول من هذا الكتاب. الإشكال الأول، يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد حيا، وبالتالي لا يمكن قبول توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي باعتبار أنهم أموات قد رحلوا عن هذه الدنيا، فكيف نقبل شهادتهم والحال أن من شروط الشهادة حياة الشاهد. هذا الإشكال الأول وهو أقوى الإشكالات. الإشكال الثاني، في الشهادة يشترط تعدد الشهادة، فلا نكتفي بشهادة العدل الواحد، بل لا بد من شهادة البينة العادلة، فلا بد من توفر عدلين. فمعنى ذلك لو انفرد الشيخ الطوسي بالتوثيق دون النجاشي أو العكس، لم نقبل هذه الشهادة للانفراد، وهذا لا يمكن الالتزام به. على كل حال أصحاب هذا القول كصاحب المعالم يلتزمون بلزوم التعدد، ما المانع؟ وأما الشرط الثالث وهو أنه يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد عدلا إماميا، وبالتالي يلزم من ذلك رد توثيقات الثقات غير الإمامية كبني فضال والفطحية، كبني فضال الفطحية وابن عقدة الذي هو زيدي. على كل حال هم أيضا يمكن أن يلتزموا بتوثيقات العدل الإمامي ولا يقبلون توثيقات مطلق الثقة. واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة الثالثة: مدرك حجية قول الرجال. عرفنا فيما تقدم وجود عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، وكان الأنبث منها توثيق الرجال. ففي هذه النقطة نريد التعرف على مدرك حجية قول الرجال، وفيما يلي نذكر عدة وجوه. أولا، أن يكون ذلك يعني قول الرجال حجة من باب الشهادة، فكما أن الإخبار لدى الحاكم بأن الدار الفلانية لزيد شهادة، ويكون ذلك إخبار فلان حجة من باب حجية الشهادة، كذلك إخبار الرجال بوثاقة الراوي شهادة، ويكون حجة من باب حجية الشهادة. وقد اختار ذلك جماعة من الأعلام، منهم صاحب المعالم في معالمه، ويمكن مطالعة هذا المبحث في كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والفساد لصاحب المعالم أيضا. وأورد على ذلك يعني حجية قول الرجال من باب الشهادة بثلاثة إيرادات. الأول، بأن لازمه عدم قبول شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوسي بالوثاقة، لأن شرط قبول قول الشاهد كونه حيا وليس بميت. الإشكال الثاني، كما وأنه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما النجاشي والشيخ الطوسي فيما إذا كان منفردا، لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد وكونه اثنين. نعم، إذا اجتمع على توثيق شخصين يمكن الأخذ بتوثيقهما معا، وهذا الإشكال ما المانع منه؟ يلتزم القائل به ما المانع؟ إشكال الثالث، كما وأنه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمام الاثنى عشري، لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته ولا تكفي وثاقته، وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشف بعضها لأنهم فطحية، وذلك بعيد، وذلك بعيد أن نرفض توثيقات بني فضال. ما المانع من ذلك؟ يلتزمون به. العمدة في الإشكالات الإشكال الأول، لأن الموثقين قد ماتوا، ومن شروط الشهادة حياة الشاهد. طبعا لماذا يشترطون الحياة؟ لأن الشهادة تكون عن حس، والشاهد إذا أخبر وهو حي فهو ينقل عن ماذا؟ عن حس. لكن إذا كتب هذه الشهادة في وراق وإحنا جينا ونظرنا إليها بعد موته قد نعمل بعض الحسيات. على كل حال هذا بحث يحتاج إلى تفصيل. هنا الشيخ أشار إشارة خاطفة. المسلك الثاني أو المسلك الثاني لحجية قول الرجال، أن يكون قول الرجال حجة من باب حجية قول أهل الخبرة. واضح أو لا؟ فالنجاشي والشيخ الطوسي والكشي هؤلاء من أصحاب الخبرة في علم الرجال، فنقبل توثيقاتهم من باب حجية قول أهل الخبرة. والمناقشة في ذلك من جهتين، من جهة الكبرى ومن جهة الصغرى، إلا أن الشيخ الإيرواني قد ناقش في الصغرى فقط ولم يناقش في الكبرى. أما الإشكال في الكبرى وهو أننا نرفض حجية قول الرجال حجية قول أهل الخبرة. لماذا؟ لأن أهل الخبرة قولهم يورث الظن أو يورث العلم والقطع واليقين. قولهم يورث الظن، والأصل في الظن عدم الحجية، ولم يقم الدليل على حجية الظن الحاصل من قول أهل الخبرة. نعم هناك ظن يحصل من خبر الثقة، خرجنا عن خبر الثقة للدليل، فالأصل عدم الحجية إلا إذا قام الدليل على الحجية. خبر الثقة يفيد الظن والأصل في عدم الحجية، لكن قام الدليل على حجية الظن الحاصل من خبر الثقة. وخبر أهل الخبراء يفيد الظن والأصل فيه عدم الحجية، لكن لم يقم الدليل على حجية خبر أهل الخبراء. واضح ولا؟ فإذا ننكر الكبرى، ننكر حجية قول أهل الخبراء. تبقى هذه المناقشة مناقشة مبنائية لا بنائية، ولعله لذلك الشيخ الهيرواني لم يناقش من جهة المبنى، وإنما ناقش نقاش بنائي بناء على مبناكم، من أن أهل الخبرة قولهم حجة لو سلمنا أن أهل الخبرة قولهم حجة فنحن ننكر الصغرى، لا نسلم أن قول النجاشي والشيخ الطوسي وتوثيقات الرجاليين هي مصداق لقول أهل الخبرة. لماذا؟ لأن الإنسان متى يتسم بسمة الخبروية؟ إذا بحث ونقض وأعمل رأيه فيما نقض فيه يقال إنه شخص ذو خبرة، وأما مجرد المعاينة والمعاشرة والنقل عن حس لا يصدق على أنه أهل خبرة. قد تشكل وتقول إن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي قد اطلعوا على المصنفات والأصول والمخطوطات فهم أهل خبرة بها. إن قلت هذا قلنا حالهم حال الشخص الذي يقف على قارعة الطريق فيعرف فلان قد جاء وفلان قد ذهب فهو أخبر منك بهذا الطريق، لكن لا يقال له أنه من أهل الخبرة. وإذا أخبرك بخبر لا تقبل كلامه لخبرويته. أهل الخبرة ليسوا هم الذين ينقلون عن حس فقط، وإنما الذين ينقلون بعض النقولات ويعملون رأيهم فيها. فمثلا الدلال حينما يخبر أن الدار الفلانية قيمتها كذا وأن الأرض الفلانية قيمتها كذا، هو لا يخبر عن حس فقط، يخبر عن حس بمقتضى خبرويته يستنبط أن هذه الأرض تسوى كذا دينار وتلك الدار تسوى كذا دينار. فأهل الخبرة هم من يعملون حدسهم في الأمور التي بين أيديهم. الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي أول الكلام نفترض أنهم ماذا ينقلون عن حس، لا ينقلون عن حس، فلا يصدق عليهم أنهم من أهل الخبرة. إذا وإن سلمنا بالكبرى بأن أهل الخبرة قولهم حجة إلا أننا ننكر الصغرى، ننكر أن يكون الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي والرجاليون من أهل الخبرة. نقرأ هذا المقدار. ثانيا أن يكون ذلك مدرك حجية قول الرجال من باب حجية قول أهل الخبرة، فكما أن قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة، فكذلك إخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة. ويرده يرد هذا الوجه: أولا إن المورد لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلا إذا احتاج إلى إعمال النظر والاجتهاد، وواضح أن إخبار النجاشي بالوثاقة لا يتوقف على ذلك، يعني إعمال النظر والاجتهاد، لأن الوثاقة هي من الأمور المحسوسة أو القريبة من الحس وليس من الأمور الاجتهادية. هذا يشير إلى أو القريبة من الحس، هناك إشكال دقيق في علم الرجال لم نتطرق إليه، لم يمر تستغل هذا الإشكال. الشيخ النجاشي الشيخ الطوسي إذا أخبر أن فلان عدل فلان ثقة، هذا إخبار عن حس أو عن حد؟ إخبار عن حس، ليس عن حس، لماذا؟ لأن الأمور الحسية ما هي؟ الأمور الحسية هي ما تدرك في الحواس الخمس، وهي الباصرة العين، اللامسة اليد والرأس، الذائقة باللسان، الشامة بالأنف، وبعد وايش؟ الباصرة بالعين. عندنا الذائقة اللي هو السمع والبصر والشم والذوق واللمس. العدالة هل تشمها؟ هل تذوقها؟ هل تلمسها؟ هل تسمعها؟ هل تنظر إليها؟ العدالة صفة نفسانية، البخل صفة نفسانية، الكرم صفة نفسانية، ليس أمرا خارجيا. حتى يخبر عنه النجاشي يمكن أن يخبر يقول فلان قال كذا ولم يقل كذا، فعل كذا ولم يفعل كذا، هذه أمور حسية. أما العدالة أن فلان عاد فلان ثقة، هذا أمر اجتهادي، أمر استنباطي، هذا لا. وعليه لا نقبل توثيقات الرجاليين لأنهم يقولون فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان، هذه كلها أمور حسية. ومع كونها أمور حسية لا يمكن الركون إلى توثيقات الرجاليين. كيفتين شكال عويصة عادلينة قنبلة الداخل الداخل لنا مباحث علم النفس ومباحث هذا كل علم إليه. هذا يقولون يا مولانا صحيح عندنا أمور حسية، فلان فعل كذا وفلان لم يفعل كذا، وعندنا أمور حسية كالاجتهاد والاستنباط لاستخراج الحكم الشرعي، وعندنا أمور حسية قريبة من العرف، العرف يراها حسية. فالعدالة والوثاقة والضعف هو بحسب الدقة حد، لأن الفعل الكذائي والقول الفلاني سبب، والعدالة القول الفلاني والعمل الفلاني مسبب، والعدالة هي السبب. واضح ولا؟ البخل سبب، منع فلان مسبب، الكرم سبب، إعطاء فلان مسبب، فالفعل الخارجي مسبب ومعلول. واضح ولا؟ وهذه الصفات النفسانية هي السبب. فصحيح بحسب الدقة هو حدس، لكن هذا الحدس جدا قريب من الحس، بحيث أن العرف لا يفرق ويرى حسي. تفتين؟ والمدافع التوثيق والتضعيف على النظرة الدقية التحليلية التدقيقية، أو على النظرة العرفية الإجمالية، المدار على النظرة العرفية. بالتفتين؟ فلا يرد هذا الإشكال، ونقبل توثيقات المتقدمين والرجالين لأنهم إما أن يذكروا ما هو حسي، وإما أن يذكروا ما هو قريب من الحسي حكمه حكم الحس. تستين ذلك كلام الشيخ هنا دقيق، لاحظ يا ماذا يقول؟ قال لأن الوثاقة هي من الأمور المحسوسة أو القريبة من الحس، إن لم تسلم أن الوثاقة أمر حسي فهي من الأمور القريبة من الحس. الوثاقة سبب وصدق الحديث مسبب. وإن شئت قلت إن الكتب الرجالية كانت متوفرة زمن النجاشي، وكان بواسطتها وصفت الكتب الرجالية يحكم بوثاقة هذا وذا، ومجرد هذا أنه ينظر ويحكم وثاقة هذا وذا لا يصيره، لا يصير النجاشي من أهل الخبرة، إذ هو نظير، يعني النجاشي في هذا المثال نظير من كان واقفا على مرتفع وينظر إلى مجيء هذا وذاك، يعني خطأ مطبعي. ثم يخبرنا أو يقول ويخبرنا ثم يخبرنا بذلك، فلان جاء وفلان ما جاء، فهل نرى أننا نقبل إخبار هذا الواقف على المرتفع من باب كونه من أهل الخبرة؟ كلا، لا نقبل من كلام من جهة كون معاين مو من أهل الخبرة، من جهة كون شاهد عيان نقبل كلامه، لا من جهة كونه من أهل الخبرة. جيد، إذن المسلك الثاني لم يسلم لا صغرى ولا كبرى. المسلك الثاني، نقبل قول الرجال من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان، من باب حجية الوثوق والاطمئنان قامت السيرة العقلائية على ان الاطمئنان حجة. الاطمئنان الذي هو العلم العالي العلم العرفي، ما هو الاطمئنان؟ يعني الظن القوي بدرجة كبيرة بحيث يكون هذا الظن متاخم للعلم والقطع واليقين 99%. فهذا الاطمئنان حجة. فننظر في كلمات الرجاليين، إن أورثت الاطمئنان أخذنا بها وإلا فلا. ملتفتين، فإذا نقبل توثيقات الرجاليين من باب حجية الوثوق، هذا مسلك الوثوق. والجواب صغرا وكبرى، إما أن ننكر الكبرى، وهذا في بحث طويل لا نريد أن نخوض فيه، فإن الوثوق يقسم إلى قسمين، وثوق نوعي ووثوق شخصي. وثوق نوعي يعني هذا الشيء إذا يعرض على النوع الإنساني يحصل اطمئنان به، والوثوق الشخصي أنا شخصا وثقت ربما لو عرض على النوع الإنساني لا يحصل لديه اطمئنان، لكن أنا حصل لدي اطمئنان. على كل حال لو سلمنا الكبرى بأن الوثوق حجة فإننا ننكر الكبرى، من قال إنه يحصل وثوق واطمئنان من قول الرجاليين؟ الشيخ النجاشي واحد، الشيخ الطوس اثنين، كلامه مفيد الوثوق والاطمئنان أو يفيد الظن؟ كلامه مفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ماذا يصير وثوق؟ إذا أخذ مثلا 50 من أئمة الرجال وثقوا شخص ثم يحصل وثوق، وأنى لك ذلك أنه تجد شخص وثق 50 رجال. ولذلك يقول الشيخ الغريب أنه بعض أعلام النجف يقول يحصل القاطع من توثيقات الشيخ الطوسي، يقول نحن ننكر حصول الوثوق فضلا عن القاطع. هذا غريب هذا الكلام، واضح نقرأ هذا المقدار تعريفا، أن يكون ذلك من جهة حصول الإطمئنان من قول الرجال، وحيث إن الإطمئنان حجة بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الرد عنها فيثبت حجية قول الرجال ويرده، يرد هذا الرأي. هنا لم يناقش في الكبرى في حجية الإطمئنان، ناقش أيضا في الصغرى ويرده أن حصول الإطمئنان من قول الرجال نادر جدا، لم يكن مستحيل، نادر جدا، لأنه فعلا قد تتجمع قرائن جدا كبيرة يحصل من خلالها الوثوق والإطمئنان، لكن هذه موارد قليلة. ومن الغريب ما ينقل عن بعض أعلام مدرسة النجف الأشرف من حصول القطع له بوثاقة من يوثقه الشيخ الطوسي قدس سره. المسلك الرابع والأخير في كلام الشيخ الإيرواني، وإلا مسالك متعددة، مسالك متعددة، مثلا بيجي إن شاء الله من نذكر بعض المسالك. المسلك الرابع، أن نقبل قول الرجال من باب حجية خبر الثقة، وخبر الثقة كما هو حجة في الأحكام كذلك هو حجة في الموضوعات. لماذا؟ لأن عمدة الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر الثقة السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية نلحظ فيها أن العقلاء كما يعولون ويرتبون الأثر على خبر الثقة في الأحكام كذلك يعولون على خبر الثقة في الموضوعات، ومن أبرز الموضوعات توثيق الرجال، فنلتزم بحجية خبر الثقة. إذا التزمنا بحجية خبر الثقة فلا نشترط حياة الموثق، الحياة شرط في الشهادة لا في الإخبار، يبقى خبر الثقة حجة حتى لو مات. خلاف الشهادة التي يشترط فيها الحياة أن تحضر تشهد عند الحاكم، إذا من وين تحضر تشهد؟ واضح ولا؟ فلا نشترط الحياة ولا نشترط التحدث كما اشترطناه في الشهادة، يكفي أن يكون الثقة واحدة، ولا نشترط ماذا؟ ولا نشترط التعدد، وأيضا في الثقة لا نشترط العدالة كما اشترطناها في الشهادة. إذا تسقط الشروط الثلاثة: الحياة وعدالة الراوي وتعدد الراوي. واضح. الشيخ الإيرواني يصير إلى هذا المسلك وفاقا للسيد الخوي رضوان الله عليه، يقول إما نقبل هذا أو نلتزم بالتزام آخر سيأتي به عندما يبحث مشكلة الإرسال في توثيقات أبي جميل. نقرأ هذا المقدار: رابعا أن يكون ذلك قول الرجال حجة من باب حجية خبر الثقة، بتقرير أن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات، يعني في الأحكام والموضوعات معا، وهي حجة سيرة العقلاء ما لم يثبت الرد عنها في مورد خاص. هناك موارد ثبت الرد، مثلا مورد الزنا واللواط والسحاق، يثبت لماذا؟ بأربعة شهود. بعد السرقة والقتل يثبت بشاهدين، هذه ثبت الرد عنها. رضي عن العمل بخبر الواحد في حد السرقة وفي حد الزنا، ونصت الرواية على أنه لكي يثبت حد السرقة يشترط شاهدين، ولكي يثبت حد الزنا يشترط أربعة شهود. واضح إن شاء الله. يقول: وهي يعني سيرة العقلاء ما لم يثبت الرد عنها في مورد خاص كما هو الحال في الزنا، فإنه قد دل الدليل على عدم ثبوته، يعني الزنا حتى الزنا، إلا بأربعة شهود، وكما في السرقة حيث دل الدليل على عدم ثبوتها إلا بشاهدين. عدم ثبوت مو عدم ثبوت السرقة، عدم ثبوت حد السرقة لا بشاهدين. وبناء على هذا الرأي حجية قول الرجال من باب الوثاقة لا يشترط في الموثق العدالة، بل يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب، هذا الأمر الأول، كما وأنه لا يشترط التعدد بل يكفي إخبار الواحد. الشيء الثاني الذي تختلف فيه خبر الثقة عن الشهادة، والثالث كما وأنه لا تشترط حياته، كل ذلك من جهاد انعقاد السيرة العقلائية على التمسك بخبر الثقة من دون اشتراط التعدد والعدالة والحياة. وممن اختار هذا الرأي من المتأخرين السيد الخوي قدس سره. واضح. إلى هنا يبقى بحث مشكلة الإرسال في التوثيقات بناء على هذا المسلك الرابع. هذا الإشكال يرد على المسلك الرابع، لا يرد على المسالك الثلاثة المتقدمة. توجد أيضا عدة مسالك. المسلك الخامس: نقبل حجية قول الرجال من باب دليل الانسداد، يعني من باب حجية مطلق الظن. لماذا؟ لمقدمات دليل الانسداد. المقدمة الأولى: نحن نعلم إجمالا بتوجه تكاليف إلينا من قبل الله عز وجل. المسلك المقدمة الثانية: وباب العلم والعلم منسد لتحصيل هذه العلوم والتكاليف الشرعية. ثالثا، مقدمة ثالثة: والله لن يتركنا السودان، لن نترك السودان. رابعا، المقدمة الرابعة: والاحتياط ليس بواجب. واضح ولا؟ بعد النتيجة في المقدمة الخامسة: بما أننا نقطع بتوجه التكاليف إلينا، وباب العلم والعلم منسد، ولن نترك السودان، والاحتياط ليس بواجب، إذن يجب العمل بمطلق الظن، لأن العلم لا يمكن تحصيله، سيكون الظن حجة ومطلق الظن حجة. ومن الظنون الظن الحاصل من قول الرجال. وهذا دليل الانسداد باطل عاطل، لأن المقدمة الثانية: باب العلم والعلم منسد. وين منسد؟ منسد من شلخ بعد، مو من فائدة. ليه؟ لأن باب العلم وباب القصد صحيح في بعض الموارد منسد. ليه؟ انت تقدر كل الموارد تقطع بها ما فيها، لكن باب الدليل القطعي موجود ومفتوح. واضح ولا؟ فبالفتاح باب العلمي يسقط دليل الانسداد. المسلك الخامس. المسلك السادس يقول نرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، فكما أن العامي الجاهل يرجع إلى المجتهد العالم، فكذلك نرجع إلى ماذا؟ شنو؟ فكذلك نرجع إلى الرجال من باب رجوعنا نحن الجهال إلى العلماء، الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، واضح ولا؟ وهذا يوقعنا في بحث طويل، أن باب رجوع الجاهل إلى العالم هل يكون في الحسيات فقط أو يشمل الحسيات والحسيات، وما هو الفرق بين قبول التوثيقات وبين قبول فتوى المجتهد، فما هو الفرق بين فتوى الشيخ الطوسي وتوثيق الشيخ الطوسي؟ توثيق الشيخ الطوسي أمر حسي، بينما فتوى الشيخ الطوسي أمر ماذا؟ حسي. ورجوع الجاهل إلى العالم في الأمور الحسية، رجوع العامي للمجتهد إنما يكون في الأمور الحسية، واضح ولا؟ ولا يكون في الأمور الحسية. الأمور الحسية يرجع إليك شاهد عيان، مو من باب حجية قول العالم في حق الجاهل، واضح ولا؟ فرق في المورد. هذه إشارات يعني تقدرون ترجعون إليها في مضانها، والقليل من الكتب التي بحثت هذا المبحث الهام العويص. وهذا المبحث إذا بعد أنت سلبت حجية قول الرجالي في هذه الحالة يا مولانا يسقط علم الرجال بعد، واضح ولا؟ لكن الكثير من المتأخرين كالسيد الشهيد الصدر والسيد الخوئي يرون حجية خبر الثقة في الموضوعات أيضا، خلافا للمشهور الذين خصوا حجية خبر الثقة في الأحكام، وأما في الموضوعات فاقتصروا على ماذا؟ فقالوا في الموضوعات لا بد من البينة، شاهدين عادلين. تبقى الآن هذه المشكلة، لو التزمنا بالمسلك الرابع حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة، نقع في مشكلة عويصة، وهي مشكلة الإرسال في التوثيقات. فمثلا لو أخبرنا الشيخ الطوسي أو النجاشي بحكم ولم يذكر سنده إلى هذا الحكم، هل نقبل هذه الرواية؟ لا نقبل هذه الرواية لأنها مرسلة، واضح ولا؟ فلجهالة الوثائق بين الشيخ النجاشي والإمام المعصوم عليه السلام نطرح هذه الرواية. فإذا لم نقبل إخبار النجاشي عن الأحكام إذا كان الإخبار مرسلا، فكيف نقبل توثيقات النجاشي للرجال مع أنه لا يذكر الوثائق؟ النجاشي يقول فلان ثقة فلان ضعيف، أو ذكره أئمة الرجال من هم ما يذكر، فكيف نقبل توثيقات النجاشي والطوسي مع أنها مرسلة؟ طبعا هذا الكلام لا يتم في رجال الكشي، لأن رجال الكشي روايات يذكر في حق الرجال ويذكر الأسانيد، ويمكن أن نقف الأسانيد نرى الرواية ضعيفة صحيحة، واضح ولا؟ فهذه مشكلة عويصة. فيما سبق تطرقنا إلى هذا المبحث وأجبنا عنه بجواب لم نرتضيه، الشيخ هناك الإيرواني أجاب بجواب، قال إن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي قد واجها جوا من الوضوح، نظرا لأن الأصول والمصنفات والفهارس والكتب كانت منتشرة وممتدة في زمانهما رضوان الله عليهما، فكانت وثاقة زرارة ومحمد بن مسلم كالشمس في رابعة النهار، بخلاف ضعف مثلا البطائن أو غيره كان أيضا واضحا. فهم أخبروا لأنهم واجهوا جوا من الوضوح، وهذا الجو من الوضوح يكفي لقبول توثيقاتهم. فكما انك الان اذا تخبر عن رواية وتقول نقلها صاحب الوسائل ونقلها الكليني والكليني ثقة، هذا اخبارك حسي لو حسي، اخبارك حسي وليس حسي، مع انك ما تذكر الوساط لانك تواجه جوا من الوضوح. كذلك النجاشي والشيخ الطوسي واجه جوا من الوضوح لانهم وصلتهم كتب الحديث يدا بيد وكابر عن كابر، واجهوا جوا من الوضوح فادلوا بتلك الشهادات. واضح. اجبنا عنه فيما سبق ونقضنا على شيخنا الاستاذ وقلنا هذا الكلام تام، لكن ننقض عليه، لماذا لا نلتزم بمثل هذا التوجيه في روايات الشيخ الطوسي عن الاحكام؟ فلا نحقق في اساليب الشيخ الطوسي، وحتى لو ذكر مراسيل او بعض الروايات نقول ان الشيخ الطوسي قد واجه جوا من الوضوح، لماذا لا نقبل توثيقان مراسيل الصدوق ومراسيل الثلاثه ونقول ان الصدوق قد واجه جوا من الوضوح بالنسبه الى تلك الروايات واوردها؟ واضح ولا؟ فهذا الجواب الأول ليس بتام. إذن الجواب الأول لمعالجة مشكلة التوثيقات هو أن أئمة الرجال واجهوا جوا من الوضوح واستقوا بناء على ماذا؟ على ذلك الجو الواضح. هذا غير مقبول. لذلك الشيخ الإيرواني يقول إن لم تقبله وإن لم يتم هناك وجهان إن شاء الله سأذكرهما، نقرأ هذا المقدار إن شاء الله إلى أن نصل إليهما. مشكلة الإرسال في التوثيقات، هناك إشكال ظريف أشرنا له سابقا، صفحة 115 أشرنا له، يرد بناء على الرأي الأخير بالخصوص، يعني حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة. وحاصله إن النجاشي حينما يخبر بوثاقة شخص معين فهو يخبر عن ذلك وثاقة ذلك الشخص من باب وصوله له، يعني وصول توثيق ذلك الرجل له يدا بيد وثقة عن ثقة، فإخباره على هذا عن الوثاقة إخبار يمر بسلسلة من الثقة. وبناء على هذا يقال لو كان النجاشي يخبرنا عن حكم الإمام الصادق عليه السلام بقضية معينة لما كنا نقبل إخباره إلا بعد أن يخبرنا بسلسلة الرواة الذين يعتمد عليهم في النقل، ولا نكتفي منه من النجاشي لو قال في الجواب إن جميع أفراد السلسلة قال، إننا نرفض ذلك منه لاحتمال كون بعض من يشهد بوثاقتهم له جارح يشهد بضعفه. تفتين؟ لاحتمال كون بعض من يشهد بوثاقتهم النجاشي هذا البعض له جارح يشهد بضعفه، فهناك معارضة بين توثيق النجاشي وتضليل غيره، فما لم يصرح باسم أفراد السلسلة يبقى هذا الاحتمال مانعا من الأخذ بشهادته بالوثاقة. ومن هنا كانت المراسيل في باب الإخبار مو باب الأخبار، باب الإخبار عن الأحكام الشرعية مرفوضة من جهة النقطة المذكورة جهالة الواسطة التي ربما لو عرفناها ضعفناها. ونفس هذا الإشكال يرد في توثيقات النجاشي نفسه، يعني توثيقات الرجال، فهو حينما يخبر عن وثاقة راو معين يكون إخباره من خلال سلسلة الثقات، وحيث أن أسماء أفراد السلسلة لا ينقلها فنحتمل وجود جارح لبعضهم. وبكلمة مختصرة، كما أن النجاشي لو قال الصادق عليه السلام الخمر نجس لا نقبل إخبار النجاشي لأنه خبر مرسل، فكذلك إخبار النجاشي عن الوثاقة لا يقبل حيث إنه مرسل فلا يقبل. تفتين؟ وهذا الإشكال يرد كما قلنا على خصوص الرأي الأخير، أيوه حجية خبر الرجال من باب حجية خبر الثقة، ما يرد على البقية، ما يرد على الشهادة ولا يرد على الوثوق ولا يرد على البقية، دونه على بقية الآراء، يعني دون أن يرد هذا الإشكال على بقية الآراء حجية قول الرجال من باب الوثوق، من باب دليل الانسداد، من باب واضح ولا باب الوثوق، أنا أحصل الوثوق. قول من باب أهل الخبرة، نقبل من كلام أهل الخبرة. إذ بناء عليها لا يكون قول الرجال حج من باب الأخبار، حتى نقول الأخبار واصفة، سلسلة الرواة مجهولة، ليقال إن الإخبار المرسل ليس حج. واضح إن شاء الله. بناء على المسلك الأول من باب الشهادة، هذه الشهادة نقبلها، ما نشترط في الشهادة معرفة الوفاة. واضح ولا؟ هذا بناء على المسلك الأول. بناء على المسلك الثاني من باب أهل الخبرة، هو من أهل الخبرة حتى لو ما ذكر وفاة، ما يحتاج. بناء على المسلك الثالث من باب الوثوق، المدعى على تحصيل الوثوق والإطمئنان، وجهالة الوصائف لا تضر. واضح أو لا؟ الفتين. وقد ذكرنا فيما سبق جوابا عن هذا الإشكال، الإرسال في التوثيق يرجع حاصله إلى أن الكتب الرجالية حيث كانت كثيرة زمن النجاشي والشيخ الطوسي، فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح في وثاقة هذا وذا، وقد استند إلى هذا الجو من الوضوح وليس إلى نقل كابر عن كابر، كي يقال بحاجة جميع السلسلة إلى إثبات الوثاقة بغير معارض. يعني كلهم ثقات وهذه الثقات ليس لها معارض، لا يوجد معارض يضعفها. ستين. وهو غير ممكن، يعني وماذا وهو غير ممكن؟ يعني معرفة جميع السلسلات، معرفة جميع السلسلة وإثبات وثاقتها بدون معارض. غير ممكن متى؟ ما عدم معرفة أسماء الوصائف. وهذا الجواب إن تم فبها، يعني فبها ونعمت، وإلا يعني وإن لم يتم كما هو كذلك غير تام بنظرنا لإشكا. قلنا هذا الوضوح كما هو موجود في توثيقات الشيخ والنجاشي موجود أيضا في رواياتهم، فلماذا نقبل الوضوح في توثيقاتهم ولا نقبل الوضوح في رواياتهم؟ وإلا إن لم يتم الجواب فبإمكاننا أن تقديم جوابين. الجواب الأول نسلم بكون الوجه هذا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.